جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول أحسن الله إليكم، ما معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق؟ الولاء هو يعني يقولون عن لحمة كلحمة النسب، أنه يكون لصاحبه وهو المعتق ولا يكون لغيره، فهو ليس مالا يباع ويشترى ويوهب، وإنما هو شيء ثابت، يعني كالنسب، النسب لا تصرف فيه، فالولاء لا تصرف فيه، وهو يكون به الميراث ولكنه بعد أن ينتهي التعصيب، لأن الولاء الميراث به بالتعصيب ليس يعني ليس بالفروض، وإنما هو خاص بالتعصيب، ولكنه آخر شيء، آخر شيء يؤتى به التعصيب، لأنه أولا الآباء والأبناء، ثم الإخوة وأبناء الإخوة الأشقاء والأب، ثم ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، يعني ثم بعد ذلك الولاء، الولاء في آخر شيء، يعني معناها أنه نعمة، الولاء نعمة، يعني هو حصول التوارث بين يعني بين المعتق يرث العتيق، يعني حيث لا يكون له ورثة من النسب، يعني آخرهم أبناء الأعمام، آخرهم أبناء الأعمام وإن نزلوا، يأتي بعد ذلك الولاء، هذا هو المقصود. ولهذا قال إنما الولاء لمن أعتق لا يكون لغيره، والمعتق هذا ليس له أن يبيع الولاء أو يهبه لأحد، لأنه ليس مالا، وإنما هو كالنسب، يعني يكون به الميراث، وهو أحد أسباب الميراث الثلاثة، الذي يقول الرحبي أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن لمواريث سبب، يعني هو نوع من أنواع الميراث الثلاثة، وهو يكون من جانب العتيق، هو الذي يرثه من اعتقه، يعني له الذي هو صاحب النعمة. الرسول قال لمن الولاء لمن اعتق، وأولئك الذين شرطوا أن يكون لهم الولاء يأخذون القيمة ويشرطون الولاء، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، يعني يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس فيه هو باطل، وإنما الولاء لمن اعتق. والولاء يعني يأتي في علم المصطلح يقال مولاهم، يعني عندما يأتي ذكر النسب يقال مولاهم، يعني معناه أنه منسوب إليهم نسبة ولاء، ويعني ويقال للمعتق مولى ويقال للعتيق مولى، ويكون أيضا الولاء يعني بالحلف، يعني هناك يكون ولاء بالحلف بأن يكون شخصا يعني ليس من القبيلة ولكنه حالفها فينسب إليها، يعني ولاء بسبب الحلف أو المحالفة التي تكون بين القبائل. فيعني الولاء له يعني أنواع، يكون مولى من أعلى ومولى من أسفل، يعني المعتق يعني يكون مولى من أعلى والمعتق مولى من أسفل، ويكون بالعتق ويكون وكذلك أيضا بالإسلام، يعني يكون إذا أسلم على يد مثل الإمام البخاري يعني مولى الجعفيين، لأن جده أسلم على يد واحد من الجعفيين فنسب إليه. ولهذا النووي رحمه الله لما ذكر يعني البخاري ومسلم قال البخاري محمد بن إسماعيل، قال محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برزبة البخاري الجعفي مولاه، الجعفي مولاهم، أتى بكلمة مولاهم لأنه يعتبر ينسب الجعفيين ولاء، لأن أحد أجداده أسلم على يد رجل من الجعفيين. ومسلم لما ذكره قال مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري القشيري من أنفسهم، قال من أنفسهم، يعني أنها نسبة نسب وليست نسبة ولاء، يعني قال هذا من أنفسهم وهذا قال مولاهم. ولهذا كثيرا ما يأتي في في في في في ذكر القبيلة, ذكر القبيلة مولاهم في التقريب وغيره. كثيرا ما يأتي فلان الفلاني ويذكر قبيلة فيقال مولاهم. قل أحسن الله إليكم, ما معنى الخرص؟ الخرص, الخرص هو أن يعني صاحب خبرة يعني يأتي ويقدر, ولهذا يكون خرص الصلاة في الزكاة, الخرص للزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم خرص في الحديث الذي في البخاري لما ذهب إلى خيبر, ذهب إلى تبوك ومروا على امرأة في بستان لها ويعني خرصوا, والرسول قال اخرصوا, فأحد قال كذا وأحد قال كذا, والرسول قال أنها تساوي عشرة أوسق. فذهبوا ولما رجعوا قالت إنها عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما يعني جدوها وعرفوا مقدارها بالكيل, وإذا هي تساوي يعني الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل, والزكاة يعني تخرص, يخرص النخل على أهله ويترك لهم شيء يستفيدون منه يعني في, والباقي إذا جذ وصار في الجرين فإنهم يدفعون الزكاة منه يعني على حسب الخرص, على حسب الخرص الذي خرص. فهنا قال خرصا يعني الثمرات اللي في النخل تخرص, يعني يثمر النخل ويباع بتمر مكيل, ومعلوم أن الخرص قد يزيد وقد ينقص مع هذا التمر المكيل. يقول هل بيع العرايا خاص بالتمر أم يقاس عليه كالمشمش فإن فيه المجفف وفيه الجني الرطب؟ لا أدري, لكن بالنسبة للحديث ورد بالنسبة للتمر, ويعني ورد يعني في التمر يعني الثمر بالتمر. هل يدخل في بيع ربا النسيئة عند صرف العملة بالبنك حيث تضع قيمة العملة المحلية من شباك وتأخذ العملة الأجنبية من شباك آخر؟ يعني إذا كان الشيء متقارب, يعني أدخلت مع هذا وفي وقت واحد ما في زمن وإنما فرجة يعني يعطي فيها وفرجة بجنبها يأخذ منها, الذي يبدو أن مثل هذا ما يقال أنه يعني في نسيئة. يقول بالنسبة للصائغ لا يمكنه أن يشتري الذهب خاما سبيكة نقدا لأجل أن ذلك مكلف جدا, فلا بد من شرائه بالتقسيط, فلا يجوز أبدا, ما يجوز التقسيط في الذهب لأن فيه لأنه غايب, يعني لا بد أن يكون يعني لا بد فيه من أن يكون ناجزا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.